المغرب، فلا ينصرف منها إلا وأحدهم يعرف أو يرى موضع رمي نبله. أورد فيه هذه الأحاديث، فأولها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري. السواري أعمدة المسجد، وكانت السواري من أين؟ من جذع النخل، يبتدرونها يصلون قبل الإقامة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني لم يكن بينها إلا وقت قليل، ما هو بشيء. رواه أحمد والبخاري، وهذا يدل على أنها سنة، لأن النبي يقرهم عليها، ولو لم تكن كذلك لعابهم وعلمهم، وهذه من السنن التقريرية التي تؤيدها السنن القولية كما يأتي. قال: وفي لفظ: كنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس، أي بعد الأذان أذان المغرب قبل صلاة المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ يقال ذلك لأنس بن مالك، قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، أي أنه أقرهم عليها. وقول الصحابي كان من النبي أو من الصحابة على عهد النبي يدل على الاستمرار، يدل على الاستمرار، فدل ذلك على أن صلاة الركعتين بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين وبين أذان المغرب وإقامتها، من السنن المرسلة، مرسلة يعني غير الراتبة. قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود، وفي لفظ: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة: لمن شاء. رواه الجماعة. فهذه السنة القولية أمر بها أمر إرشاد: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب في الثالثة، صلوا قبل المغرب لمن شاء. صلوا فعل أمر، لكن ليس الأمر للوجوب، وإنما الأمر للاستحباب لقوله في الثالثة: لمن شاء. فدل على أن صلاة الركعتين بين أذان المغرب وإقامتها سنة، وأن صلاة الركعتين بين الأذان والإقامة سنة، لكنها ليست سنة راتبة، وإنما سنة مرسلة مطلقة، كركعات الضحى وكركعات الوضوء سنة مرسلة، وليست كقيام الليل، فإن قيام الليل من السنن المؤكدات، قيام الليل من السنن المؤكدة. ثم قال: وعن أبي الخير قال: أتيت عقبة بن عامر رضي الله عنه وهو الجهني، فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم، يعني من فعل يفعله أبو تميم من أصحاب عقبة بن عامر، قال: يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. كأن هذا الأمر متعجب عندهم ومستغرب. فقال عقبة رضي الله عنه: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نصلي قبل المغرب ثنتين. فقال له: فما يمنعك أن تفعله الآن؟ قال: الشغل، يعني أشغل عنها. وش دل عليه؟ على أنها ليست من السنن الرواتب، وإنما هي من السنن المرسلة. فإذا دخل المسجد والآن بين الأذان والإقامة فترات أقلها 10 دقائق بين أذان المغرب وأذان الفجر، صح؟ شلون تهز راسك أجل؟ هذا اللي يقول يدرب راسه قدامة بين أذان المغرب وبين إقامتها، في تنظيم المسؤولين عن المساجد، وأطولها ما بين أذان الفجر وإقامته، تتفاوت من 25 إلى نصف ساعة. فهنا يستحب أن يصليها بل فيه نهي إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا نوى بالركعتين السنة المرسلة أو السنة الراتبة صحت وأدت عن ما يسميه الفقهاء بتحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يقل إنهما ركعتا تحية المسجد، هذا اصطلاح. فإذا نوى بالركعتين مثلا سنة مرسلة أو نواها الراتبة صحت عن هذه وهذه، فصدق عليه أنه لم يجلس حتى يصلي الركعتين. إذن أفادت أحاديث الباب أن بين الأذانين صلاة، والأذانان هو الأذان والإقامة، وكذلك المغرب بالخصوص في قوله صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب قال في الثالثة عليه الصلاة والسلام لمن شاء، وفيها سنة من وجهين، الوجه الأول من قوله والوجه الثاني من إقراره لهم على فعلهم، لكنها ليست من السنة الرواتب لأن عقبة قال يمنعني عنها الآن الشغل أي الانشغال. نعم. نعم. قال رحمه الله باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء. عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال والأعراب تقول هي العشاء. متفق عليه. أي نعم. ترجم على هذا الباب لما ذكر وقت صلاة المغرب واستحباب أن يصلي قبلها ثنتين، ليش ما ذكر السنة الراتبة المؤكدة بعدها وهي آكد من اللي قبلها؟ ليه؟ هيا على أنت الحادي عاد، ذكر الصلاة الركعتين قبل المغرب ولم يبوب على صلاة الركعتين بعدها وهي آكد. تكلم الشيخ على ميقات الصلاة. لا وقتها. الميقات انتهى، هذه جابها فائدة. ها أحسنت، سيعقد لها بابا مستقلا، سيعقد لها باب مستقل في صلوات التطوع، لكن هنا لما ذكر المغرب ووقتها واستحباب التعجيل ذكر هذه الفائدة، وذكر الباب الثاني باسمها أيضا، فقال باب في تسمية أو باب في تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء. المغرب هي أول صلاة الليل، أول صلاة الليل، ويقال إنها تختم صلاة النهار بالوتر، واسمها المغرب لأنها مرتبطة بغروب إيش؟ الشمس، وتسمى في العرب في لغة العرب بصلاة العشاء. ليه؟ لأنها تكون عشية، والعشاء يبدأ من قبل المغرب بنحو الساعة، والطعام في هذا الوقت يسمى طعام العشاء، وأهل الإبل يقول عشة البل، متى تعشي؟ بعد العصر، عندهم ضحت وعشت، فهذا من كلام العرب، فيسمون هذه الصلاة بأولى العشاءين، ويسمون العشاء الثاني بالعتمة، والشريعة كما أنها عنيت بالمقاصد عنيت أيضا بالأسماء، لأن الأسماء أوعية للمقاصد. يقول ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود وفي زاد المعاد والأسماء قوالب المعاني ودالة عليها. هذه يسمونها الناس الآن الكتاب والمتعلمون والمثقفون بالمصطلحات، حتى يأتي من يقول هناك أزمة في المصطلحات، والعبرة بالأسماء الشرعية. فالمغرب لا تسمى باستقلالها عشاء لهذا الحديث، ففي حديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب، والأعراب البدو سكان البوادي يحلون وينزلون. عندنا أعراب بهالقيد هذا الآن نادر، والنادر ما له حكم. وإذا وجد منهم من ينزل ويشد ما شاء الله تمشي معهم قصور هالغرف اللي تسحب وايتات الماء وشأنهم أحسن من حال أهل الحاضرة في بنيانهم، هذا رأيته بعيني. عندهم من الغرف وما فيها من الأثاث ما والله ليس عندنا أهل الحواضر، وهذا فضل من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والبوادي كانوا يجدون عناء في ضنك عيشهم، في القيض ما يبعدون عن موارد الماء لأنهم يغبون. وش الغب؟ يصدرون ذلك اليوم ويبقون يوم ثاني ويوم ثالث ويغبون يوم رابع. لماذا؟ للموارد، فيه غب وفيه ربع. إذا جاءوا يوم الخامس ترى ما بدوي أنا لكن أجاس البدو. أي نعم. فلما جاءت الوايتات خزانات الماء المتنقلة نزل عليهم فرج ما ثمنوا له، بدل ما يسبقهم وعلى سيارات يرد إلى 100 كيلو إلى 200 كيلو، فأخذوا على هذا فترة. فمن الله عليهم الآن بالغرف كرفانات المرتبلات حتى صارت عيشتهم أهنى من عيشة الحواضر. لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، لأن الأصل في الأعراب إيش؟ العلم ولا الجهل؟ الجهل وقلة العلم، وإن كان أحيانا فطرهم أحسن من فطر كثير من الحواضر التي لم تتكدر ولم تتغير بمن خالطوه من أصحاب المذاهب والعقائد والأقوال وأنواع الفتن. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد، إني أراك تحب البادية. يحب البدو، يحب الخلاء، أقره النبي على ذلك. فإذا خرجت في البادية فحضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان، فلا يسمعك حجر ولا شجر ولا إنس ولا جان ولا ملك حتى الثرى إلا شهد لك يوم القيامة. ليه يا أخواني؟ ما السبب؟ الأذان وشو؟ توحيد. والأذان شعيرة للصلاة، تصقع بالأذان فتعلن بتوحيد الله في تلك الأماكن، هذه واحدة. يشهدون لك بأنك أذنت، لم تبتغي راتبا أو مدحة، حتى الثرى يشهد لك. وفي القرآن: يومئذ تحدث الأرض أخبارها، أي ما عمل عليها من خير أو شر. فإذا أذن صقع صوته بالأذان ثم أقام فصلى، قال عليه الصلاة والسلام: صلى وراءه من لا يحصيهم. من من؟ من الملائكة السواحة الدواجة، عسوس في الأرض، لكن ما تعس تدور الخدة الطيبة، تدور مجالس الذكر وأماكن العبادة. والجن المسلمون يصلون وراءه. وفيه الحديث حديث سلمان وغيره: صلاة في فلاة كسبعين أو كأربعين صلاة فيما سواه. وهذا العدد في تفاوته ليه؟ لبيان الفخامة، تفخيم هذه الصلاة في الفلاة. ما هو بيخلي الجماعات يقول أروح أصلي بالبر، لا، إذا حضره ذلك. وفي آخر الزمان البادية خير من الحاضرة إذا كان لأجل الفرار بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن التي ما يطيقها تؤثر على دينه، فيخلو بربه ويعتزل لإقامة دينه. وفي صحيح مسلم وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك، أي ما هو بعيد، أن يكون خير ما للرجل غنم يتبع بهن شعث الجبال. قال يفر بدينه من الفتن. وها هنا ملاحظة في أهل الإبل وأهل الغنم وهم سكان البوادي، إذا نادى إبله ويه لها رفع صوته ولا لا؟ وإذا نادى غنمه رفع صوته، وإذا أذن خفض صوته كالمستحي. هذا واقع ولا مواقع يا أخوان؟ في توييه للإبل يرفع صوته، وفي الأذان يخفض صوته، ما الأولى؟ العكس، يرفع صوته بالأذان حتى لو بح صوته، ينظر ويستحضر أنه يبلغ مداه ما بلغ فيشهدون له. ولهذا يستحب فيها أن يرتفع ليكون مبلغ الصوت وين؟ أبعد. لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، صلاة المغرب سميت بالمغرب لأنها مرتبطة بغروب الشمس، يسمونها العشاء. طيب العشاء ثلاث يسمونه العتمة، ويأتي حديثها. وهذه الأسماء مهمة لأنها تتحقق معها المصطلحات وتنبني عليها الأحكام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها. وهذا يأخذ مدة حتى يألفه الناس، يقول هذا ما هي بخمر، هذه شمبانيا، هذا ويسكي، هذه مشروبات روحية، مشروبات الفرفشة، هذا عرق، يقطعون عرق، إلى أن يأتي جيل ما يدري وش الخمر، يقول لا ما هو بخمر يا أخواني، هذا عرق، هذه بيرة الله يهديكم، ما هي بخمر. وجد من يناقش بهذا، ليه؟ لأنه أهمل الاسم الشرعي واستبدل بغيره. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه، تجارة، استثمار، فوائد. الآن قل أن تسمع الربا، هذه فوائد على القروض الشخصية، هي ربا، فيأتي جيل ما يعرف أن هذا هو الربا فيأكله، يقول هذا ما هو اللي حرمه الله. يقول أربى الربا أن يزاني الرجل بحنية جاره، هذا الربا. إذن تغييب الأسماء الشرعية والمصطلحات التي جاءت في الشريعة نوع من أنواع الجهل المركب الذي يزول معه العلم. الرسم الآن باليد والتشكيل بالمنحوتات وش يسمى عند الناس؟ فن ورقي وتقدم ولا لا؟ وهو الذي نهى عنه الشارع. التدين والاستقامة ولزوم السنة وش يسمى عند الناس؟ للأسف يسمى تشدد، إرهاب، تطرف، حتى تغيب الأسماء الشرعية وتستبدل بالأسماء غير الشرعية، ونظائره كثيرة. الحكم بما أنزل الله، قطع يد السارق ورجم الزاني المحصن وإقامة حد الحرابة، ما زالت الدول ومنظماتها الفاشلة تسميها رجعية ووحشية وتأخرا، وهي حكم الله. واطرد هذه القاعدة. إذن العلم هو ما جاء عن الله وعن رسوله، تلتزمه وتبينه، رضي من رضي وغضب من غضب. في آخر الزمان يأتيك معه شدة وضيق لقلة الموافق وكثرة المخالف والمناوئ، هذا ما يضير المؤمن على ثبوته على الحق، بل يكون بين عينيه وبينه جيراه أن الله حفظ به الدين فيصبر، وأن الله أعز به سنة نبيه فيفخر، وإن كثر المخالف وعظم المناوئ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مرة مع أصحابه، خير الناس، ترى خير أتباع المرسلين أتباع نبينا عليهم الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام وهو جالس معهم:

انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال فجاء فصلى بنا، ثم قال خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواه أحمد وأبو داود. قلت قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، وهو مثبت زيادة على أخبار ثلث الليل، والأخذ بالزائد أولى. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الباب اشتمل على هذه الأحاديث الثمانية عن ثمانية من الصحابة رضي الله عنهم، وهو يتعلق بصلاة العشاء، تسمى بصلاة العشاء الآخر، وهي آخر صلاة الليل المفروضة، فإن صلاة الليل المفروضة هي المغرب والعشاء. ترجم عليه بقوله رحمه الله باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها، مهب دائما مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل. مر معنا أن الجمهور يرون أن الوقت المختار إلى متى؟ إلى ثلث الليل، وأن من الثلث إلى الشطر هو وقت اضطرار. المؤلف يخالف، يرى أن الوقت المختار إلى نصف الليل، ومن النصف إلى الثلث الأخير فإنه وقت الاضطرار على هذا، وهذا قول له حظه من النظر وقوته في دلائل الأثر، لأنه قال في آخر الترجمة فعل النبي وقوله يدل على ذلك. بدأ بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، رواه الدارقطني، ويدل على وجوب الصلاة في أول الوقت، حتى يقول قائل شد لي على أن الشفق هو الأحمر ما هو الشفق الأبيض، قوله عليه الصلاة والسلام الشفق الحمرة، الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، أي الصلاة المعهودة وهي صلاة العشاء بخروج وقت المغرب ودخول العشاء. وقوله وجبت الصلاة لأن الصلاة في أول وقتها هي إيش؟ هي الأفضل. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة. ليش تسمى عتمة؟ لأن الليل يشتد والظلمة تشتد وما عندهم إنارات، إذ بعد غروب الشمس يبقى سفر من أثر الشفق، والشفق شفقان أحمر ثم أبيض، فإذا غاب الأبيض جاء معه عتمة أي ظلام، لا يشق هذا الظلام إلا شيئان، إما بدر منير القمر أو نجوم متشابكة. يوم الناس ما عندهم الوسائل اللي عندنا الآن، يضحي فيها الليل نهارا والنهار ليلا، ولا لا يا أخواني، ويضحي فيها الشتاء صيفا بالمدفئات، والصيف شتاء بالمكيفات والمبردات. وهذه من النعم التي استمرأها الناس حتى غاب شعورهم وإحساسهم عن تقديرها قدرها. كان أحد الصالحين في بلدنا رحمه الله عامي فلاح، لكنه يندر بالحكم، يقول يا عيالي والله إنكم في نعمة ما أدركها من قبلكم. قلنا شلون يا أبو حمد؟ قال تلمس الجدار ويغذي الليل نهار والنهار ليل، وش رأيكم؟ صحيح؟ الآن ليل وغاد النهار بهذه الإضاءة، وتلمس الجدار ويغذي الليل النهار ليل في الستائر والدرائش وغيرها، وتلمس الجدار ويغذي القيض اشتاء واشتقيض، بهذه المدفئات والمكيفات. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا يكافئ نعمك ويوافي مزيدها. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قالت رضي الله عنها: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فنادى عمر جري: يا رسول الله، نام النساء ونام الصبيان. كأنه يقول بلسان الحال: حنا نبي ننام بعد، ونحن نريد أن ننام، لأن الصبيان ما يتحملون، والنساء ما عندهم خدامات جياتهم من الفلبين واندونيسيا وأفريقيا، يا فكر يشتغلن بديهن، ولا عندهن آلات كهربائية. الحين آلات كهربائية بأنواعها، والله تعبانة أنا، إيش تعبت؟ لأن أختها وبنت عمها وجارتها وغيرها جابت خدامة، تبي تجيب خدامة، جابت ثنتين تبي تجاكن وتجيب ثنتين، وهي تعبانة من النوم إلى الظهر وهي نايمة بفراشها، هم اللي قامت مشغولة بالجوال رد على الواتسات والتليجرام، وهذه أخي در براسه، رجلها يدر براسه وراها. الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهم فيه فضلنا على كثير مفرقة فضيلة. فنام النساء ونام الصبيان ما يتحملون كما يتحمل الرجال. النبي خرج فأقر عمر على قوله، لم ينكر عليه، وإنما بين الفضيلة والرتبة، فقال: ما ينتظرها غيركم، يبين فضيلة انتظارهم لها. قال: ولم تصل يومئذ، أي الصلاة، إلا بالمدينة، ما بعد انتشر الإسلام. ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. وش هذا؟ هذا الوقت المختار الأفضل. العشاء تتميز عن باقي الصلوات بماذا؟ بأن تؤخر قليلا، كما الظهر في أيام شدة الحر الفيح يستحب تأخيرها قليلا. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة، رواه أحمد ومسلم والنسائي. كان الاستمرار، وهذا الذي حدا المشايخ لما رتبت الأوقات، أوقات الصلوات، يجعلون بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، لأنهم يريدون إدراك هذه الفضيلة بتأخير العشاء قليلا. العشاء يدخل وقتها قبل ذلك، انتبهوا، ترى الناس من إلفهم ساعة ونص يظن أن العشاء ما يدخل عقب ساعة ونص من المغرب، لا، يدخل قبل، لكن الأفضل تأخيرها كما كان النبي يفعل. ولهذا في رمضان تؤخر نصف ساعة أخرى، يصير المجموع كم؟ ساعتين، ليتوسع الناس في إفطارهم وفي راحتهم وفي استعدادهم للصلاة. في الشتاء يغيب الشفق بعد غروب الشمس بنحو ساعة إلى ساعة وعشر، في الصيف يغيب الشفق بعد غياب الشمس من 40 دقيقة إلى 45 دقيقة. ضبط ذلك النووي رحمه الله فقال: إن غياب الشفق بعد مضي نصف سدس الليل، يعني تقسم الليل على 12، وهذا علامة غياب الشفق، وهذا معروف بالتتبع على هذا النحو. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصلون العتمة، أي العشاء، فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. أخرجه البخاري. كانوا، أي النبي والصحابة. طيب، في تسمية عائشة العتمة ألا يخالف ما جاء في الحديث: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم يسمونها العتمة وهي العشاء؟ حتى في العشاء كما يأتي. أي، فيقال عنه بأمرين: أن النهي للكراهة ليس للتحريم، أو أن الأمر خفي على عائشة ولم يخفى على غيرها رضي الله عنهم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. لولا أن أشق على أمتي، هذا من الكمالات التي تمناها عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها. منها إيش؟ السواك، سنة مؤكدة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. وهنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إرشاد وأمر إلزام أن يؤخروا العشاء إلى نصف إلى ثلث الليل أو نصفه. قوله أو نصفه دلالة على أن النصف وقت إيش؟ وقت اختيار كما ذهب إليه المصنف وكما دل عليه الحديث هذا وغيره. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر هذا أصل في أفضل أوقات الصلاة. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أي كان للاستمرار يصلي الظهر بالهاجرة في شدة الحر والعصر والشمس نقية، نقية ما بعد انقطع شعاعها، والمغرب إذا وجبت الشمس مجرد ما تغرب يصليها يبادر للمغرب، والعشاء أحيانا وأحيانا، أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجلها. طيب وش الضابط؟ قال إذا رآهم اجتمعوا عجل، هذا الفعل الأكثر، ما هو الفعل يوم عمر يصيح نام البزران ونام النسوان، لكن هذا الفعل الأكثر، إذا رآهم مجتمعين عجل العشاء، وإذا رآهم متفرقين أخرها حتى يجتمعوا. ولهذا ترجم عليها المصنف قال مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار. فإذا رآهم اجتمعوا عجل، يعني صلاها في أول وقتها مع تأخير يسير عن الشفق، وإذا رآهم أبطأوا أخر، أي يراعي الإمام حال من؟ الجماعة. والصبح كان يصليها بغلس، أي بشدة ليل ظلمة، حتى كان يصلي ويطيل وينصرفون من الصلاة يسلمون، ما يعرف الواحد منهم جليسه من أين؟ من الغلس، من الظلمة. دلالة على ماذا؟ أنه يصليها في أول وقتها دائما ولا أغلبيا؟ هذا الفعل أغلبي ليس دائما، الأغلب يصليها بغلس، وأحيانا يسفر عليه الصلاة والسلام بصلاة الفجر يسفر بها، حتى إن الصديق مرة صلى بهم وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فمن صرف من صلاته إلا وباقي شوي والشمس تظهر، فقالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تظهر لأنه أخرها رضي الله عنه، فتبسم قال ولو ظهرت لما وجدتنا غافلين، تشهد لنا أننا نصلي نحن بغافلين. لماذا؟ لا لأن تأخيرها أفضل دائما، لكن أحيانا رضي الله عنهم. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد. ذهب عامة الليل يعني ذهب وقت كثير من الليل، ونام أهل المسجد المصلون، ما طابت أنفسهم يخرجون يروحون إلى مراقدهم وبيوتهم، ناموا في المسجد ما أدوا الصلاة، ناموا وهم قعود طرخت رؤوسهم حتى ينفخون يشهرون من التعب. والشخير غالبا وصف ملازم للتعب أو للمرض. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، أخرجه مسلم والنسائي. يعني الأفضل تأخيرها لكنه خاف أن يشق عليهم، وهذا الذي ترجم عليه مع مراعاة حال الجماعة. نعم السنن قد يطلبها الإنسان لكي يترتب على فعلها مشقة على غيرك، فلا تفعلها، اتركها المشقة لأجل أن يؤدوا الفريضة، أما لوحدك فالله يقويك، مثل تطويل في الصلاة، تطويلها سنة، لكن إذا ترتب على هذه السنة مشقة لمن وراءك فنهى النبي عن تطويلها. إذا صلى أحدكم ليصلي نفسه ما شاء وإذا أما الناس فليخفف، خرجه في الصحيح. قال وعن أنس رضي الله عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، هذا دليل أنها الوقت المختار يمتد إلى نصف الليل، بعد النصف إلى الثلث وقت اضطرار. ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. إذن الرسول أحيانا يؤخرها بهم ليبين لهم الفضيلة لا ليبين لهم وقت الوجوب. قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن، لمعان الخاتم، إما لأنه يوقد في هودك فيرى اللمعان لأن خاتمه عليه الصلاة والسلام فصه إلى جهة كفه، يرى وبيصه أي لمعانه، وفيه أنه يتكلم حرك بيده عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو، أي مثل نحو من شطر الليل، قال: فجاء فصلى بنا. وهذا فيه أن الإمام الراتب لا يصلى قبل مجيئه إلا بإذنه أو عذره. قال: ومن عذره مخافة خروج الوقت، والوقت لم يخرج. فجاء فصلى بنا ثم قال: خذوا مقاعدكم. ما شاء الله، أخر الصلاة بهم ثم حدث عليهم عقب الصلاة عليه الصلاة والسلام. لو يسويها إمامكم يسوون فيه اتنتفون ريشة تنتيف، ها؟ أخر الصلاة إلى حول نصف الليل ثم قال: مقاعدكم، اصبروا. بيحدث عليهم عليه الصلاة والسلام ويعظهم، لكن والله حي هاتك القلوب التي أنسها وهجيراها في حديثه صلى الله عليه وسلم وفي تعبد لله معه. قلوبهم غير قلوبنا وأعمالهم غير أعمالنا، والله يرحم ضعفنا، الله يرحم ضعفنا يا أخواني، يلحقنا بهم على عمل صالح. ما معنى إلا حبهم، وإن شاء الله بحبنا لهم نحشر معه. قال: مقاعدكم، يعني اصبروا لا تقومون، فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وأنتم في الصلاة، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف، كبير السن، الصغير، العامل، المرأة، وسقم السقيم أي المريض، وحاجة ذي الحاجة، حاجة للطعام، للراحة، لقضاء لوازمه، لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. إذا لم يؤخرها إلى وقتها الأفضل مراعاة لحال الناس، فتأخيرها نصف ساعة أو ساعة لا ربع الآن هو إدراك لأول الوقت الفاضل، لا لأكثر الوقت الفاضل، وإنما لأول هذا الوقت الفاضل. فاللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وأتبعنا بهم بعمل صالح، واجمعنا بهم في فردوسك الأعلى من الجنة، نسألك ذلك يا ربنا بوجهك الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين. نعم، يجمع مع الطعام سببا لترك سبب، بغيت العربية خلى على بابها حتى ما يزعل سيبويه، لأن سبب هنا فاعل يجمع. أي نعم، يجمع شهوة الجماع زي الطعام. حول لا قوة إلا بالله، يلا مسا خير يا الله. الطعام أشد من الجماع، ولهذا إذا اشتد جوع الإنسان واشتدت شهوته وش يقدم؟ الطعام، لأن الطعام خلاصة تروح للجماع. ليس هذا من هذا، ليس هذا من هذا. أي نعم، والنادر لا حكم له، النادر ما له حكم. ها، لا، المغرب ينتهي وقتها بدخول العشاء، لا يكون العشاء متقدم هنا، لا يكون متقدم، لكن هذا وقت الجواز. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصلاة أمران: الأول الصلاة لأول وقتها، وهذا يشمل جميع الصلوات، والعشاء أحيانا. العشاء مستثنى، كلما أخره كلما كان أفضل، هذا في الحكم العام. لكن في المساجد أنت مرتبط بوقت الجماعة، لأن شهود الجماعة واجب على أهلها. أما تكون في البر ولا أنت ربعك في مكان ما فيه إلا مسجدكم، فهذا يراعي فيه الأفضل. والأفضل ما يستقيم بالاضطراد، ولهذا الحد المنضبط الذي يستقيم معه الفريضة وتقوم معه الشعيرة هو ما سنه ولي الأمر. لا نقبل سؤال بأ ألف وبس. لا لا سلامتك. ها في شيء؟ ها أي صلاة التسابيح، أي وصلاة الفاتحة.